بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظم الفاقة إذا كان قلبك متعلق بغير الله، ما أعظم الألم إذا كان قلبك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. أوحشتني خلواتي بك عن كل أنيس، ودعاني الود والحب إلى المعنى النفيس، فبدا لي أن مهر القرب أنفاس النفوس، فكتبت العهد للحب على أغلى الطروس. آمل من الله عز وجل أن نعيش جمال القرب من الله سبحانه وتعالى. تذكر يا غالي إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى المنادي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.